قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. اقرأ. وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير لللفظ في ذلك. المؤلف ذكر قولين وهو على حق حقيقة، لأنه أغفل القول الثالث، لأنه لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعبأ به. يعني هذه المسألة في من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وهذه حقيقة هي المسألة التي اشتد فيها النزاع وكثر الخلاف، وربما شنع على في بعض العصور على من أفتى بمثل ذلك. لا شك أن هذه الفتوى فيها تيسير للناس، وكذلك أيضا فيها مصلحة، وكثيرا ما تحصل من بعض الناس، وتكون هذه المرأة إنما هي ذات أولاد وفي بيت هذا الزوج، والإنسان ربما يكون في حالة يندم عليها، فكيف يعالج ذلك؟ هذا في من طلق ثلاثا. الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن هناك من يقول بأن هذا طلاق بدعي فلا يقع، ويستدلون لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقولون هذا ليس عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو بدعة، وإذا كان بدعة فهو مردود على صاحبه، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه وجهة هؤلاء، والواقع أن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، وأيضا الذين قالوا بهذا القول حقيقة أيضا لا يلتفت إلى آرائهم. يبقى بعد ذلك القول الثاني، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الأئمة الأربعة. نحن لا نتحدث عن الأتباع، هو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم إلا النادر. هؤلاء قالوا: من طلق ثلاثا بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثا. وذهب فريق من العلماء من السابقين كعبد الله بن عباس في روايته لا في فتوى، فهناك خلاف بين ما روى وبين ما أفتى به، ولذلك هناك كلام كثير فيما رواه ابن عباس وفيما أيضا أم أفتى به، لأن فتواه جاءت على خلاف روايته، وتعلمون الكلام فيما إذا خالفت فتوى الراوي روايته أيهما يقدم، والمسألة فيها تفصيل. هذا هو قول جماهير العلماء. وذهب فريق كما قلنا من العلماء وهو الثالث إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة، وقالوا واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. أولا أدلة كما نعلم نظرية، ثم بعد ذلك نرجع إلى السنة كما أشار المؤلف. هم يقولون الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي إلى آخر الحديث، ثم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وفي رواية: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، فيكون تمام 100. قالوا: فلو أن إنسانا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، هل تكون 100 مرة أو هل تكون 33؟ قالوا: لا. قالوا: إذن هذا مثله. قالوا: الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في المتلاعنين فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، لو قال أشهد بالله 4 هل يكفي هذا عن 4؟ الجواب لا. وقال بعد ذلك أيضا بالنسبة للمرأة فشهادة، ذكر أيضا بالنسبة للنساء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليهم كامل الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها هنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. ف فلو قالت أشهد أربع شهادات هل تعد أربعة؟ قالوا لا. وذكروا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة على هذا في مثل ذلك. فقالوا إذا قال الزوج أنت طالق ثلاثا فهذا تلفظ بكلمة ثلاث، فهي تعد واحدة، ترد إلى واحدة، لأن هذا طلاق بدعي فيرجع إلى واحدة وتكون طلاقا رجعية. هذه أقوال العلماء، ولكل أدلة يتمسك بها عدا القول الآخر. إذن القول المشهور الذي اشتهر في عصر الصحابة وكذلك أيضا عن التابعين، وهو قول الأئمة الأربعة المعروفون وأتباعهم عدا قليل ممن خالف في ذلك، وبخاصة في مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية لا أعرف أنهم خالفوا في ذلك، فكأن هناك إجماع عند المالكية على أنه يقع ثلاثا، لكن وجد من الحنفية من المحققين ومن ماذا الشافعية وبخاصة من الحنابلة من انبر لهذه المسألة ودرسها دراسة مستفيضة وحقق القول فيها وجمع الأدلة وناقشها مناقشة علمية، رد فيها على كل قول وأزال فيها كل شبهة، بداية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبتلميذه ابن القيم، ثم جاء بعد ذلك من العلماء المتأخرين كالإمام الشوكاني والصنعاني فأخذوا أيضا بهذا الرأي، وتبعهم أيضا بعض العلماء المعاصرين في هذه البلاد وفي غيرها. لكن المشهور هو قول الأئمة. الآن نستمع إلى ما في الكتاب ونحاول إن شاء الله أن نزيده بيانا. والمسألة أيها الإخوة قد درست دراسة مستفيضة وحقق القول فيها وذكرت أدلة كل قول ونوقشت ورد على كل دليل وأجيب عنه، والكلام كثير جدا، والخلاف يدور حول حديث قصة ركانة وأيضا حديث عبد الله ابن عباس في قصة الذي طلق، ما أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة بواحدة، وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، وفي بعض الروايات ثلاث من خلافة عمر. فلما رأى عمر ذلك قال أرى أن الناس قد استعجلوا ذلك الأمر، استعجلوا أمرا هم في أناءة منه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فهل فعل عمر رضي الله عنه ذلك كان باجتهاد من المخالفون الذين يقولون واحدة؟ قالوا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لأن هذا أمر كان موجودا في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي أول خلافة عمر. وهناك تأويلات وتعليلات وإجابات كثيرة جدا، ومن أراد أن يطلع على هذه المسألة فليقرأ في فتاوى شيخ الإسلام فيما يتعلق بالطلاق، وفي كتاب أيضا زاد المعاد لابن القيم، وأيضا ابن حجر في كتابه فتح الباري أيضا عرض أيضا للمناقشات، وربما نقل أمورا عن ابن القيم. قال وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة، وحقيقة أهل الظاهر وكما ذكرنا أيضا نقل ذلك عن بعض العلماء في المذاهب الثلاثة، لكن اشتهر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وتعلمون أن شيخ الإسلام ربما لحقه شيء في هذا الأمر لكنه صبر، وتعلمون أن شيخ الإسلام له مواقف عظيمة، كم من مسائل العقيدة ووقف فيها ودحض شبه المخالفين ورد عليهم ودافع عن بيضة هذه العقيدة ونافح عنها وأوذي في ذلك، كل ذلك حصل. وهذا أيها الإخوة شأن كل داعية يقول الحق. إذا شيخ الإسلام كانت له مواقف جليلة نفع الله به في ذلك العصر، فأيضا دافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف كثيرة يصعب حصرها. أيضا أخذ بذلك تلميذه كما قلنا ابن القيم، وأخذ به بعد ذلك جمع من العلماء، وهو بلا شك قول قوي وله أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها. وأيضا قول جمهور العلماء أيضا له أدلة قوية، ولذلك أخذ به العلماء وأجاب كل فريق عن أدلة الفريق الآخر. وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير لللفظ في ذلك. قال وحجة هؤلاء ظاهر قول الله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد. يعني حجة القول الأخير الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، والمراد مرتان يعني أن يطلقها مرة ثم يتبعها مرة أخرى كما جاء أيضا في الحديث، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يعني الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، إذن ينبغي أن نقف عنده. نعم، إلى قوله في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث. واحتج أيضا بما خرجه البخاري ومسلم، وذكرنا لكم أمثلة في حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون، وفي قصة أيضا الملاعن الذي ذكر فشهادة واحد مربع شهادات، ويذكرون أمثلة كثيرة جدا في ذلك. نعم، واحتج أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. لا، هنا أخطأ المؤلف، هو في مسلم وليس في البخاري ومسلم. نعم، هذا في مسلم وفي كتب السنن وأنه. واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم. قلنا خرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى حديث ابن إسحاق. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم، وتعلمون بأن الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما فهي أحاديث مسلمة، وليس هذا فقط في صحيح مسلم، بل رواه أيضا غير مسلم من أصحاب السنن والمسانيد وكذلك أيضا المصنفات. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. انظروا، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كانت تعد طلقة واحدة، هذا هو ظاهر الحديث. فأمضاه عليهم عمر. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الآخر أن الناس استعجلوا ذلك، فقالوا استعجلوا في أمر هم في أنات منه، فقال لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، بمعنى أنه حكم بذلك الأمر وقرره، أي جعل الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا. هل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد منه، وأنه تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان كما رأى أصحاب الفريق الثاني، وأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر في بعضها سنتين وفي بعضها ثلاث أنه يعد كما كان في عهد أبي بكر وأيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر فعل ذلك مستندا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه السنة؟ هناك تعليلات وتأويلات للعلماء في هذا المقام. أول ما تكلموا عن هذا الحديث لم يتكلموا في سنده، ولكن قالوا إن هذا الحديث إنما راويه عن ابن عباس إنما هو طاووس، وطاووس قد شذ في هذه الرواية، وطاووس كما هو معلوم من التابعين فهو من أصحاب ابن عباس. قالوا هذه رواية شاذة. لماذا كانت شاذة؟ قالوا لأن الذين رووا، جميع الذين رووا عن ابن عباس كسعيد بن جبير وغيرهم كلهم رووا أن ابن عباس يرى أن الطلقة أو أن الطلاق بلفظ واحد ثلاثا يقع ثلاثا. والجواب عن ذلك أن أولئك الذين خالفوه كما قالوا هؤلاء لم يخالفوه في الرواية، وإنما أولئك نقلوا فتوى عبد الله بن عباس. إذن ما نقل إنما هي فتوى عبد الله بن عباس، وهذه سنتكلم عنها في حديث ابن إسحاق. إذن المخالفة هنا ليست شذوذا، ثم إن طاووس لم ينفرد بذلك وإنما وافقه أيضا عكرمة، إذن الانفراد لم يقع، وقضية الشذوذ غير واردة لأنه فرق بين أولئك الرواة، فهم رووا عن ابن عباس ما أفتى به، وطاووس إنما روى عن ابن عباس هذا الحديث الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد الطلاق وتعلمون أن قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نعد إنما يعطى حكم المرفوع، أي أنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسند إليه. هذا قول. هناك من ادعى بأن هذا الحديث منسوخ، أين ناسخه؟ هذا حكي عن الإمام الشافعي. تعلمون الذي جعل الخلاف في هذه المسألة كبير وشديد، لأن الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على أن الثلاثة بلفظ واحد تقع ثلاثة، فقالوا إنه منسوخ. وأين النسخ؟ قالوا النسخ إنما ربما أنه وقف عليه عبد الله بن عباس، ولذلك أفتى بخلافه. إذن النسخ أيضا مظنون، ومن المعلوم أنه لكي يحكم على حديث من نسخ لا بد أن يعرف الناسخ، وإذا عرف أيضا يعرف المتقدم من الحديثين والمتأخر. إذن ليس هناك دليل، وإنما هو مجرد فهم واستنباط. لماذا؟ لأن أولئك قالوا يبعد أن يظن أو لا يظن بعبد الله بن عباس أن يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا ثم يفتي بخلافه، وكذلك ما حصل من عمر. إذن هناك مستند إلى ناسخ. كيف يكون هذا الناسخ؟ قالوا إن الناسخ كان معروفا، لكنه لم يظهر وينتشر إلا في زمن عمر رضي الله عنه، وهذا يحتاج إلى دليل لكي يثبته، ولا دليل عليه. إذن هذا هو الاعتراض الثاني على هذا. منهم من قال بأن هذا ورد على صورة خاصة. سترون أن جميع يعني آراء الجمهور أو أجوبتهم إنما هي تعليلات تحتاج إلى أمر تستند إليه. قالوا إنما هذا ورد على صورة خاصة. ما هذه الصورة الخاصة؟ هذه حكي عن بعض أئمة الشافعية، قالوا يشبه أن يكون قول القائل أنت طالق أنت طالق. فكان في الزمن الأول لسلامة صدورهم وحسن نياتهم واستقامة مناهجهم كان يحسن بهم الظن، فيفسر ذلك توكيدا. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق أنت طالق، يعني يريد أن يؤكد الطلقة الثانية. لكن لما تغير الزمان وكثر الخداع بين الناس وانتشر وبدأ الكذب، أراد عمر رضي الله عنه أن ينفذ ذلك، لأن الناس قد تغيرت أحوالهم. هذا يقول، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل. أيضا من الأدلة التي أو التعليلات التي حاولوا أن يردوا بها وأن يضعفوا هذا الدليل، أنهم قالوا حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة بواحدة، يعني كان في زمن رسول الله يطلق الناس والناس واحدة، وبعد ذلك صاروا يطلقون ثلاثة، أي أن السلف الأول كانوا ملتزمين بالسنة، فلما مضى وقت من الزمن صاروا يطلقون ثلاثا. وأين دليل ذلك؟ أيضا من الأدلة التي استدلوا بها أنهم قالوا إن هذا حديث موقوف، وهذا أذكر أنه رده الحافظ ابن حجر وأجاب بأن هذا غير صحيح. وأنا قبل قليل شرط، لأن قوله كان الناس على عهد رسول الله أو كنا على عهد رسول الله، هذا إشارة إلى أنه كالحديث المرفوع، أي يأخذ حكم المرفوع. بعضهم قال إن الذي ورد في الحديث إنما هو لفظ البتة، والبتة محتملة، لكن كما ترون ورد ذكر الثلاث. هذه من أظهر التعليلات التي يستدل بها لجمهور العلماء. وسيأتي أيضا الكلام عن حديث ابن ساحاق الآخر وهو يؤيد هذا إن لم يكن مضى. قال واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا سيتكلم عنه المؤلف، وسنرد كلام المؤلف إن شاء الله فيما بين من وهم ماذا ابن إسحاق وبما علق عليه. إذن هذا الحديث الآخر هو حديث ماذا ابن إسحاق. ابن إسحاق تعرفونه، صاحب السيرة، روى هذا الحديث عن طريق شيخه داود بن الحصين، قال حدثني. انظروا، تعلمون أن ابن إسحاق له طريقان، إما أن يعنعن فيقول عن وهنا يرد عليه الكلام، وإما أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث فهو ثقة حافظ من الثقات لا اعتراض عليه. إذن هو قال في هذا الحديث حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، يعني حدثني عكرمة عن ابن عباس، ثم جاء بعد ذلك الحديث. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن. انظروا إلى حديث ركانة، ها هذا الذي كنا نقول قبل قليل، يتسرع الإنسان أحيانا في الطلاق ثم يندم ويحزن، وقد جاء في بعض الرواية أنه طلق، أنه تزوج أخرى، وأنه بعد ذلك طلقها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل، وفي بعض الروايات أنه استحلفه. هذه الرواية التي جاء بها المؤلف هي حجة ظاهرة للفريق الثاني الذين يقولون إن الثلاث إذا وقعت جملة واحدة فهي واحدة. قال فحزن عليها حزنا شديدا، يعني ندم على تسرعه في تطليقها لأنها أم أولاده، ندم على ذلك وحزن، ولكن هيهات. نعم هيهات، ينفع الندم عندما يقع الإنسان. نعم. قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بحزن الرجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرفيع الشفيق الرحيم الرؤوف بأمته أدرك ما حصل له، فسأله عن أمره فقال، فقال كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. انظر استفهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لكل مفتن في مسائل الطلاق أن يتحرى فيها، لا يأتيه إنسان مباشرة فيحكي له واقع فيتسرع بالجواب، لا بد أن يأخذ منه الكلام وأن يردد عليه ذلك وأن يطمئن إلى قوله وأن يبحث عن القرائن التي تحف القضية، وأحيانا يحتاج إلى أن تسأل المرأة أيضا ومن حولها ومن حضر لكي تكون الفتوى قد بذل فيها الجهد، وألا تكون كما جاء في الأثر أسرعكم على الفتية أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. إذن كيف طلقت؟ فقال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنما هي واحدة، أو قال تلك طلقة واحدة، فإن شئت فارتجعها. فارتجعها، قال إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها. إذن هو بيّن أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، يعني ليست متفرقة، إنما هي بلفظ واحد. فقال له الرسول تلك طلقة واحدة، أي تعتبر واحدة. ثم قال الرسول ارتجعها إن شئت، إنما هي طلقة واحدة، وما دام الطلقة واحدة فلك أن تعود إليها إن شئت، هذا أمر يرجع إليك، فارتجعها. قال وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الواقع في الصحيحين، إن ليس في مسلم كما قلنا سابقا، إنما رواه عنه من أصحابه طاووس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث. نحن أجبنا عن هذا وقلنا إنما ادعي من أن طاووس شد أولا لم ينفرد طاووس، الأمر الآخر بأن الذين خالفوه إنما خالفوه في رواية عبد الله في فتوى عبد الله بن عباس لا في روايته، وسيأتي الفرق بين رواية الراوي وبين رأيه في المسألة وأيهما يقدم. وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، لكنهم رووا ذلك في فتواه لا في روايته، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة غيرهم، كل هؤلاء إنما هم أصحاب أو من أصحاب عبد الله بن عباس. وأن حديث ابن إسحاق وهم. نحن تكلمنا عن حديث عبد الله بن عمر وبينا ما عن حديث ابن عباس الأول وبينا ما يرد، نعود الآن لحديث ابن إسحاق. أولا حديث ابن إسحاق أوردوا عليه ثلاث أربعة اعتراضات. الاعتراض الأول قالوا إن ابن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، يعني في الاحتجاج بروايتهما، والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن ابن إسحاق إنما صرح بالتحديث في هذه الرواية فقال حدثني داود بن الحصين، فزالت العنعنة، وهو ثقة وحافظ من الحفاظ فيحتج بقوله. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العلماء ومنهم الأئمة رحمهم الله ممن خالفوا في هذه المسألة، فإنهم قد احتجوا بمثل هذه المسألة في عدة أحكام، أو احتجوا بأحكام عدة تشبه ذلك. وأقرب دليل مر بكم تذكرون عندما تكلمنا عن إسلام الرجلين وأحدهما، وكنا قد تكلمنا عن إسلام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زوجها بالعاص، وأنه أسلم بعدها بسنوات فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح السابق أي الأول. فهذا مثل هذا تماما. إذن الاعتراض على هذا غير وارد، هذا هو الاعتراض الأول. إذن أول اعتراض أنهم اعترضوا على طريقة الرواية الكلام في من في ابن إسحاق وكذلك أيضا في شيخه. الأمر الآخر أنهم قالوا إن فتوى عبد الله بن عباس جاءت على خلاف روايته. قالوا وابن عباس عندما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وأفتى بخلافه لا يمكن أن يظن بعبد الله بن عباس أن يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ثم بعد ذلك يخالفه، هكذا يقولون. والجواب ميسور جدا، لأن هذا أمر مسلم، فالعلماء متفقون على أن الراوي إذا روى حديثا وأفتى بخلافه أي جاء رأيه على خلافه فروايته تقدم على رأيه، لأن رأيه يحتمل النسيان لأنه بشر، يحتمل أن ينسى، يحتمل أن يتطرق إليه أمر من الأمور. ولذلك جاء في الحديث ونسي آدم فنسي ذريته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى وهو أولى أيضا من عبد الله بن عباس، فما المانع أن يكون قد نسي؟ إذا هؤلاء يقولون ابن عباس روى نعم لكنه أفتى بخلافه. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أنهم قالوا هذا شاذ، يعني الفتوى أو القول بخلاف مذهب الجمهور يعتبر شذوذ. ورد أيضا بأن ذلك نقل عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وأيضا عن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس النفس أيضا أنه أفتى بقوله هذا، يفتوا بمثل ذلك، يعني نقل عنهم مثل ذلك، إذا زال الشذوذ. الجواب الرابع كما جاء في حديث ابن عمر أنهم قالوا إنما جاء بلفظ البتة، والبتة ليس فيها دليل على التطليق ثلاثا، وقلنا إن الحديث صريح الدلالة على ذلك. هذه حقيقة الاعتراضات التي اعترض بها على هذين الحديثين، أنا جئت بزبدتها وبأهم الأمور وبينتها لكم، ولا نريد أن نتطرق أكثر، فهناك كلام كثير في المسألة. ولكن على المسلم دائما الذي حتى لا يحرج نفسه لا يقع في الحرج ألا يقرب مثل هذه الأمور. أيضا الذين قالوا، يعني جمهور العلماء قالوا أنتم الذين تقولون بأن الثلاثة بلفظ واحد لا تقع إلا ثالثة، لا تقع إلا واحد، لو أنكم أفتيتم بذلك لكنتم قد أفتيتم بما لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذه امرأة طلقت من زوجها وأنتم أبقيتموها زوجة له. ورد عليهم الآخرون بأنهم قالوا أيضا يرد عليكم أمران. الأمر الأول أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتبرها واحدة، وأنتم إذا قلتم بتطليقها طلقتم امرأة زوج وهي في عصمته، ثم أبحتموها لرجل آخر وهي في عصمة زوجها الأول. الكلام هنا فيه جدال ونقاش كثير. ويا أيها الإخوة، لماذا كان الخلاف فيه صعب؟ لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، فإذا كان الأئمة الأربعة في جانب نجد أن من العلماء من يحجم عن أن يدخل في مثل هذه الأمور. لكننا عندما نقول بأن الكل بشر فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وهم يجتهدون ويحرصون، ولكن ليسوا معصومين من الخطأ في الاجتهاد وهم مأجورون، وكذلك من بعدهم التابعين، فأولى أن يكون ذلك أيضا من الأئمة. وأنتم تعلمون كم من المسائل وقف فيها الأئمة الأربعة الثلاثة في جانب وخالفهم إمام، وربما في رواية وتكون رواية هذه الصحيحة. إذن القضية لا شك أن العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي وهم جماهير العلماء وسوادهم الذين قالوا بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، إنما أخذوا بذلك نظرا إلى أنه هو الأحوط، والآخرون رأوا أن الأدلة لا تدل عليه، وأن ذلك فيه حقيقة تيسير للناس، وأنه لا ينبغي الحكم بذلك مع وجود هذه الأدلة، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق. أما قوله وهم فهذا غير صحيح كما ذكرنا، لأننا أجبنا عن هذا وقلنا إنه صرح بالتحديث، وقلنا أيضا بأنه لم يهم لأن ابن أبي مليكة تابعه في ذلك ووافقه في الرواية، فزال الوهم الذي يشير إليه المؤلف، إذن هو غير وهم. وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا. قال: وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ قال: ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع. أيضا أنتم ترون أنهم استدلوا بمفهوم اللغة، وذكر من ذلك حديث تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 يعني 100، وفي بعض الروايات تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، وقالوا لو قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة كذا ما كفى، إنما هي مرة واحدة. وكذلك فيما يتعلق بالملاعنة فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، وفي القسامة كما تعلمون يقسم 50 يمينا، فلو قال أقسمت 50 يمينا هل يكفيها هذا؟ لا بد أن يعددها. إذن قالوا هذا مثلها تماما، فلماذا فرقتم؟ لما يقول لها أنت طالق 3، إذن هي ذكر لفظ الثلاث لكنها كلمة واحدة فترجع إلى الواحدة وهي طلاق الرجعي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع، قال: لا يلزم. يعني لا يلزم، لا يقع ثلاثا. ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه. وكأن الجمهور غلبوا نفس الخلاف في هذه، شبيه في الخلاف في من طلق زوجته وهي حائض هل تقع أو لا، يعني الطلقة كما سأتي في قصة ابن عمر. أيضا من العلماء المحققين من نازعوا في هذا وقالوا، وخالفوا جمهور العلماء وقالوا إنها لا تقع. قال: وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق. انظروا، يعني المؤلف يقول كأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ، يعني من باب سد الذرائع، ولذلك هذا ظاهر من كلام عمر، وكلام عمر رضي الله عنه في إشارة إلى أن الطلاق كان الثلاث بواحدة، لأنه قال: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانوا في أنات منه، يعني كانوا في سعة وفي راحة وفي بعد من الطريق، لكنهم ماذا تسرعوا هذا الأمر وتساهلوا في أمر الطلاق واستخفوا به، فقال: فلو أمضيناه عليهم، يعني الثلاث بلفظ واحد ثلاثة، فأمضاه عليهم. قال: وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق. أيضا مما يستدل به للجمهور أنهم يقولون عمر فعل ذلك، فهل أنكر عليه الصحابة رضي الله عندما فعل ذلك؟ كان بمشهد من كثير من الصحابة وما عرف أنهم عارضوا عمر، ثم هل له أن يجتهد في أمر من الأمور؟ هل هذا أمر وحكم يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوة أنه على التسليم كما جاء في الحديث أن الثلاث بلفظ واحد إنما تقع واحدة في زمن الرسول وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ هل هذا يقع؟ وهل هذا مثل قضية عندما زاد عثمان رضي الله عنه النداء الأول في يوم الجمعة على الزورة لما كثر الناس في المدينة وتباعدت مسافاتهم وكثرت أعمالهم وأصبحوا يحتاجون إلى أن يتهيأوا للصلاة فزاد النداء الثاني ولم يعارضه أحد؟ إذن هو زاد هذا على ما كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أيضا الصحابة والعلماء بالقبول. يعني هل هذا يدخل أيضا في باب المصالح؟ هل هذا يدخل في باب سد الذرائع؟ يعني أن لولي الأمر أن يضع من الروادع والزواجر إذا تسارع الناس في أمر واستخفوا في حكم من أحكام الشريعة؟ بعضهم أيضا يرى هذا. قال: وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليب بالطلاق سدا للذريعة، ولكن ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك، أعني في قول الله تعالى. انظروا المؤلف كأنه يناقش مذهب الجمهور، لكن لأن الخلاف كما قلنا فيه كبير فهو يعني يخالف بلطف، يعني تجد أنه يقرب ثم يبعد، فالمؤلف ظاهر كلامه أنه يميل للرأي الآخر، لأنه يقول هذا الذي اتجه إليه الجمهور هو نوع من التغليب ومن باب سد الذرائع، لكن الشريعة الإسلامية قامت على اليسر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فنحن لو أخذنا بجانب التغليظ فكأننا ضيقنا في هذه الشريعة وشددنا فيها، وهي قامت على أسس منها التيسير ورفع الحرج. يعني هذا توضيح مني لكلام المؤلف. قال: ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك، أعني في قول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا فهم للمؤلف، أما أنها تبطل الرخصة فلا، فالكلام هنا اختلاف في أدلة وفي مفهوم أدلة. وأما قول الله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا في الطلاق الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى به وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه الطلاق الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن.